بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. الفصل الرابع في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. كان الكلام في بيان المبادئ التصورية لهذه القاعدة الشريفة، وهي أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. بينا بعض المبادئ التصورية لهذه القاعدة. المطلب الأول، قلنا ما هو المراد من الواحد هنا؟ المراد من الواحد هي الوحدة الحقة الحقيقية التي هي المعبر عنها في كلمات أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: لا واحد لا بالعدد. المطلب الثاني، قلنا مراد من العلة هنا العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد. مراد من العلة هنا يعني العلة الفاعلية، يعني الفاعل الإلهي، لا الأعم من الفاعل الإلهي والطبيعي. المقدمة الثالثة التي بيناها وتوقفنا عندها هي أن المراد من الصدور هنا ما هو؟ هل المراد من الصدور يعني لا يقع منه إلا واحد، وإن أمكن أن يقع منه المتعدد، أو أنه يستحيل أن يقع منه المتعدد؟ لأنه تارة نقول لا يصدر عنه إلا واحد، يعني لا يقع منه أكثر من واحد، كما أننا نقول أنه لا يصدر منه ظلم، يعني لا يقع منه ظلم خارجا، وإن أمكن أن يظلم ولكنه شاء أن لا يظلم، أبى أن لا يظلم. مرة المراد من الصدور الوقوع وعدم الصدور، عدم الوقوع كما هو مبنى بعض المحققين رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه ذكر في حواشيه على التجريد هذا المعنى، وهو أبو الحسن الشعراني ذهب إلى هذا المعنى من أن المراد من عدم الصدور هنا يعني عدم الوقوع، وأخرى يراد من عدم الصدور هنا مو عدم الوقوع بل عدم الإمكان، استحالة الوقوع، استحالة الوقوع عقلا. من هنا يطرح هذا السؤال، ولعله إذا أجبنا عن هذا السؤال واتضح تنحل المعضلة في المقام. لأنه تارة نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر منه أكثر من واحد، يعني عاجز عن ذلك، بنحو لو كان هناك موجود أقوى منه لاستطاع أن يصدر منه أكثر من واحد، من قبيل أنه جنابك لا تستطيع أن ترفع أكثر من 500 كيلو افترض، أو 1000 كيلو غرام مثلا، افترض قدرتك البدنية 1000 كيلو غرام، فأنت عندما لا تستطيع أن تحمل أكثر من ذلك يعني لأنك عاجز، وإلا لو وجد هناك موجود أقوى منك لاستطاع مو أن يرفع 10,000 كيلو، يرفع لك 10,000 كيلو، يرفع لك 3 طن من الكيلوغرامات. فإذا مرة عندما نقول لا يمكن يعني لأنه عاجز سبحانه وتعالى أن يصدر منه أكثر من واحد، وأخرى عندما نقول لا يمكن لأنه القابل لا توجد فيه القابلية أن يصدر منه سبحانه وتعالى. وبعبارة فنية، تارة عدم الإمكان مرجعه إلى عجز في إسقاط قوة الفاعل وإلى عجز في إرادة الفاعل وإلى عجز يرتبط بالفاعل، وأخرى أنه لا يمكن أن يصدر أكثر من واحد لا علاقة له بالعجز في الفاعل، بل يرتبط بالقصور في القابل. القابل لا يستطيع أن يأخذ الفيض منه مباشرة إلا هذا الفيض الأول، هذا الوجود الأول، هذا الصادر الأول، إلا هذا أخذ منه. إن أرجعنا عدم الإمكان إلى المعنى الأول، فالحق مع المنكرين للقاعدة، يعني الذين أنكروا القاعدة الحق معهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصور ما هو أقدر منه على الفعل. لماذا؟ لأنه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. ماذا؟ وجودان، قدرتان، علمان، حياتان، كل ما ثبت له من الصفات التي هي عين ذاته فهي فوق ما لا يتناهى، بل فوق ما يتصور. مو أنه هو أقدر القادرين. مرة نقول الله أقدر القادرين، يعني هؤلاء الموجودين أقدرهم من الله، ولكن يمكن أن نفرض من هو أقدر منه أو لا يمكن أن نفرض؟ نعم يمكن أن نفرض عقلا، لكن لا وجود له في الخارج. ومرة نقول الله أقدر القادرين، بمعنى يعني ما لا يمكن أن يتصور من هو أقدر من. والبرهان العقلي إن شاء الله في محله في الإلهيات يثبت هذا المعنى الثاني للمعنى الأول، يعني يثبت أنه لا قدرة فوق قدرته حتى بحد التصور. إذن هذا المعنى وهو أنه لا يمكن أن يصدر منه أكثر من واحد، إن كان مرجعه إلى عجز في الفاعل هذا خلف الفرض. لماذا؟ لأنه هذا فرضه، لو كان هناك من هو أقوى منه يستطيع ماذا؟ أن يجي أكثر من واحد في مرتبة واحدة في الصادر الأول. إن العجز وين؟ في الفاعل. وهذا خلف أنه لا يمكن أن يتصور من هو أقوى وأقدر منه على الإيجاد. إذن يرجع الأمر أين؟ يرجع الأمر إلى قصور في القابل، وأن القابل لا يستطيع أن يأخذ منه الفيض مباشرة. فإذا رجع القصور إلى القابل فهناك امتناع، ولكن الامتناع منشأه أين؟ لأن ذلك الأمر فوق قدرته أو لأنه دون قدرته؟ هذا الأمر الذي نذكره نحن مرارا، أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على الجمع بين النقيضين، هذا لا يخالف فيه أحد. الجمع بين النقيضين من المحالات العقلية، يعني هل الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعدم نفسه أو لا يستطيع؟ تتعلق إرادته بإعدام نفسه، وهل يمكن أن تتعلق إرادته بإعدام نفسه أو لا؟ الجواب كلا وألف كلا، لأنه محال ذاتا. وهذا كثير الدوران على ألسنة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويلك إن الذي تقول لا يكون. نحن ذكرنا في أبحاث الكلام هذا تعبير لا يكون يعني محال ذاتا. فلهذا في روايات البيضاء والعالم، إن الله يا علي يا أمير المؤمنين أيستطيع ربك أن يدخل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها؟ قال ويلك إن الله لا يوصف بعجز. التفتوا للنكتة، يريد أن يقول هنا لا يكون، ولكن لأن الله عاجز أو لأن القابل قاصر، أي منهما؟ ويلك إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول لا يكون، هذا غير ممكن في نفسه. فهنا عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر منه إلا واحد، يعني الصادر الأول لا بد أن يكون واحد لا أكثر، هذا ليس لعجز فيه سبحانه وتعالى. ويلك، إن الله لا يوصف بعجز، ولكنه منشأ عدم الإمكان ما هو؟ منشأ عدم الإمكان قصور القابل، أن القابل لا يمكنه أن يقبل هذا. لا تقولوا أن القابليات كلها معطاة من قبله سبحانه وتعالى، لا، ليس الأمر كذلك. القابليات بعضها ذاتية للأشياء، من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع النقيضين المحال، هذا الله جعله محال أو في ذاته محال. ها؟ ما حد يقول من العلماء من المحققين الله جعل المتناقضين محال، ولو شاء أن يجعله ممكن لتعلقت إرادته بذلك وجعله ممكنا، لا، هذا ذاتي، والذاتي ليس قابلا للجعل كما هو ليس قابلا للرفع. هناك ذاتيات، الله يعلم بشريك له أو لا يعلم بشريك له؟ نعم يعلم، الله يعزب عن علمه مثقال ذرة، ولكن هل يمكن أن يوجد له شريكا في عالم الملك، أن يكون مالكا معه كما هو مالك، أو لا يمكن ذلك؟ الله هل يستطيع أن يخلق واجبا مثله سبحانه وتعالى؟ محال، لأنه بمجرد أن يخلقه كان معدوما ووجد مسبوق بالعدم، محال أن يكون واجب. هذا منشأه ماذا؟ منشأه الله عاجز، أو لأن القابل لا يقبل. فلهذا تجدون الآية المباركة قالت إن الله على كل شيء قدير. والمحالات الذاتية ماذا قلنا مرارا؟ أنها ليست بشيء، محض البطلان، محض الهلاك، وإذا لم تكن بشيء فهي خارجة عن القدرة تخصصا لا تخصيصا، خارجة عن القدرة لأنها فوق قدرته سبحانه وتعالى، أو لأنها دون تعلق القدرة بها. مرارا قلنا أن الماهية غير مجعولة على مباني صدر المتألهين، الماهية غير مجعولة لأنها فوق قدرة الله أو لأنها دون تعلق الجعل بها، قلنا لأنها دون تعلق الجعل بها. فإن كان مراد القائلين بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، مرادهم لا يمكن أن يصدر لعجز في الفاعل، فالحق مع المنكرين للقاعدة، ولكن الحق كما هو المصرح لعله في كلماتهم أن المراد ليس لعجز في فاعلية الفاعل وفي قدرة الفاعل، بل لقصور القابل، وأن القابل لا يستطيع أن يأخذ الفيض منه مباشرة سبحانه وتعالى، لأن التجلي الأول إن صح التعبير، أو المخلوق الأول، أو التعين الأول، أو أي تعبير آخر سمه، هذا يحتاج أن يكون بدرجة من القابلية يستطيع أن يتحمل هذا الفيض، هذا الإيجاد، هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. وما عداه من المراتب هذه لا تستطيع أن تأخذ منه الفيض مباشرة، وإنما تضطر إلى ماذا؟ تضطر أن تحتجب بهذا الحاجب من قبيل نور الشمس والشمس، فإنه أنت إذا أردت أن تنظر إلى الشمس بعينك من غير أن يوجد هناك ما يقلل من نور الشمس تجد أنك لا تستطيع أن ترى الشمس. هنا لا تستطيع أن ترى الشمس مباشرة لضعف الشمس أو لشدة نور الشمس، لشدة نور الشمس، والقابل ليست له القابلية أن ينظر. نعم يحتاج إلى مرآة، يحتاج إلى منظرة، يحتاج إلى أي شيء يقلل من وهج نور الشمس من الإضاءة حتى يستطيع أن يقبل الفيض. ومن هنا فالذي يستطيع أن يقبل منه الفيض مباشرة هذا الذي يسمى في كلماتهم بالصادر الأول، بالعقل الأول، بالنور الأول، نوري إلى غير ذلك من التعابير التي يعبرون عن هذا الصادر الأول. ومن عداه بعد الصادر الأول مو أنه يمكن أن يكون في مرتبة الصادر الأول، ولكن الله لم يشأ أن يكون، يستحيل أن يكون في مرتبة الصادر الأول، لأنه لا قابلية له أن يأخذ الفيض مباشرة منه سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا قدره أن يكون الصادر الأول، وذاك قدره أن يكون الصادر الثاني والثالث وهكذا. نعم من حقكم أن تسألوا بأن هذا النظام هل هو هكذا نظام أو أن هذا النظام ليس هكذا نظام. من قال لكم بأن الله سبحانه وتعالى هذا النظام الذي صدر منه على هذا النحو؟ لعله بنحو آخر، بعد ذلك بحث آخر لعله إذا صار وقت في آخر البحث نشير إليه. إذن المقدمة الثالثة التي بيناها هي أن الصدور هنا بمعنى لا يصدر، بمعنى لا يمكن أن يصدر، ومراد من عدم الإمكان هنا لا لعجز في الفاعل بل لقصور في القابل. أما المقدمة الرابعة وهي أن الواحد الصادر من هو؟ من هو هذا الواحد الصادر؟ هذا إن شاء الله تعالى سيتضح عندما نقرر نفس الدليل على البرهان على القاعدة، عندما نبين القاعدة ونقيم الدليل عليها على فرض أنها نظرية وليست بديهية، عندما نقيم الدليل عليها يتضح بأن هذا الصادر الأول من هو؟ هل هو واحد مثلي ومثلك، واحد عددي، أو أن هذا الصادر الأول أو المعلول الأول أو أول ما صدر الله من الله، أول ما صدر منه سبحانه وتعالى، هو ليس واحدا عدديا بل هو شيء آخر. ولعله أيضا هنا تنحل الشبهة، لأنه كثير ممن أنكر القاعدة تصور مراد الحكماء من أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذا الواحد الصادر ما هو؟ واحد عددي كهذا الكتاب الواحد أو هذه الشجرة الواحدة أو هذا الإنسان الواحد ونحو ذلك، مع أنه ليس مرادهم هذا، وإنما مرادهم من وحدة الصادر الأول وحدة فوق العدد، فوق الوحدة العددية. هذه هي المقدمات التي نحتاج إليها. الآن نأتي إلى أصل المطلب. أصل المطلب فبمقدار منها اتضح القاعدة، مقدار منها اتضح. أولا اتضح لنا بأن الواحد الذي نقوله هنا أي واحد؟ هو الواحد الذي يقابله الكثير، والواحد الذي يقابله المركب. إذن عندما نقول واحد هنا مو مرادنا في قبال الكثير فقط، وإن كان يمكن أن يكون مركبا من جهات متعددة، لا، مرادنا من الواحد ما يقابل الكثير، مرادنا من الواحد يعني البسيط ما يقابل المركب. إذن الواحد الذي هو مبدأ في هذه القاعدة، علة في هذه القاعدة، هو الواحد الذي ليس بكثير، هو الواحد الذي ليس بمركب. هاي مقدمة. المقدمة الثانية أنه ثبت أن الله سبحانه وتعالى بإرادته علة لما عداه، لو بوجوده علة لما عداه. وتقدم فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى ليس بإرادته، ليست الإرادة هي المبدأ هي العلة، بل وجوده هو المبدأ هو العلة. هسنت سموه علة سموه مبدأ، المبدأ ليست هي الإرادة، وإنما المبدأ ماذا؟ هو وجوده. والمفروض بحكم القاعدة الأولى أو المقدمة الأولى أن هذا الوجود واحد ليس بكثير، بسيط ليس بمركب، هذه المقدمة الثانية. والمقدمة الثالثة حيث أنه تجب المسانخة بين وجود الشيء بين المبدأ وبين معلول ذلك المبدأ، بين العلة وبين معلولها، وإلا للزم أن يكون كل شيء علة لكل شيء. ها؟ هذه هماتنا المقدمة الثالثة في البرهان أو في الدليل الذي يقام لإثبات قاعدة الواحد، وهو أنه وجوب المسانخة بين العلة التامة ومعلولها. وبينا مرارا بأن هذه القاعدة عقلية صحيحة، هم العقل يدل عليها، هم الروايات والآيات أيضا صريحة أو ظاهرة بهذا المعنى، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لكان كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. فسنجي إلى هذا الصادر منه. هذا الصادر إما واحد يسانخ وحدته أو تسانخ وحدته وحدة الواجب، وإما كثير ولا ثالث، لأنه متقابلان، إما واحد وإما كثير. طبعا هذه الكثرة بشرط أن لا ترجع إلى الوحدة، وإلا لو رجعت إلى الوحدة فيكون الصادم ماذا؟ هم الوحدة هم الكثرة لا محذورة فيه، لا بشرط أن لا تكون الوحدة كثرة راجعة إلى وحدة، بل الكثير متباين من حيث هو متباين. خب أليس صدر من المبدأ، تمام؟ أكو علاقة وجودية بين المعلول والعلة لو ما أكو علاقة وجودية؟ أكو علاقة وجودية. أكو مسانخة لو ما أكو مسانخة؟ أكو مسانخة. إذن هذا لابد أن صدر من مما يسانخه في العلة. قباء من أين صدر؟ إن قل صدر من نفس أليس، يلزم أن ماذا؟ أنه لا توجد مسانخة، لأن المفروض أن باء يتباين مع أليس تباينا كليا، مفروض كثير بما هو كثير. إن قلت أن باء صدر من نفس ما صدر منه أليس، هذا معناه أن باء يسانخ أليس، والمفروض أنه يباين أليس. إن قلت أن باء صدر من مبدأ غير المبدأ الذي صدر منه أليس، هذا يلزم أن يكون هناك تعدد جهة أين؟ في المبدأ، وقد فرضناه بسيطا لا تعدد في الجهة فيه. إذن إذا قلتم بتعدد الصادر فلا بد أن تلتزموا ماذا؟ بتعدد مبدأ الصدور، إما بتعدد مبدأ الصدور يعني كثير، وإما بتعدد مبدأ الصدور يعني حيثيات متعددة، جهات متعددة لشيء واحد، وكلاهما محال، لأن المقدمة الأولى تقول واحد في قبال الكثير، بسيط في قبال المركب. بلي يعني مرجعه إلى الترتيب بعد واحد تعبير آخر. قال الفصل الرابع في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا المراد بالواحد يفسره مرتين، والتفسير الصحيح هو الذي سيذكره ثانيا. يقول والمراد بالواحد، فالمراد بالواحد، شايفيه أول السطر يقول والمراد بالواحد، آخر السطر آخر الصفحة بعد تريدون تقلبون الصفحة يقول فالمراد بالواحد، ذاك الثاني هو التعريف الصحيح. الواحد اللي مأخوذ في القاعدة مو هذا التعريف الأول، لأنه ليس بتام بل هو ناقص. ومن هنا كان الأولى من الأول أن يدخل ماذا؟ يقول فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الذي له أجزاء أو آحاد متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة. إما مراد من الواحد في قبال الكثير ومو إما ومراد من الواحد في قبال المركب. قال والمراد بالواحد الأمر البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبية مكثرة. بسيط الحقيقة كل الأشياء، والله سبحانه وتعالى أبسط البسائط، فلا توجد في ذاته جهة تركيبية. ليس مركب من جهات، جهة منه علم، جهة منه قدرة، جهة منه حياة، بنص البرهان العقلي مؤيدا بالروايات. علم كله لا جهل فيه، حياة كله لا موت فيه، قدرة كلها لا عجز فيه، ونحو ذلك. قال ليس في ذاته جهة تركيبية مكثرة، فالعلة الواحدة هي العلة البسيطة التي هي بذاتها البسيطة علة. بس شوفوا هنا فقط بيفسر الواحد بمعنى البسيط في قبال المركب، أما الواحد في قبال الكثير بعد ما موجود، مع أنه نحن قلنا وسيبين هو أن الواحد هنا أعم من البسيط في قبال المركب والواحد في قبال الكثير. والمعلول الواحد هو ماذا؟ هو المعلول البسيط. عجيب، لعد هذا المعلول أولا بسيط، يقول بلي بسيط من كل جهة، بسيط مولان بسيط، يقول بلي بحكم قانون المسانقة بسيط، يعني مو مركب من وجود ماهية، يقول لا مو مركب من وجود ماهية، حتى هذا التركيب غير موجود فيه لأنه لا حد له، لأنه لا متناهي بقانون المسانقة. فلهذا إذا تذكرون في أول الكتاب السيد العلامة قال بيّن قال بأن كل ممكن لا بد أن يكون زوج تركيبي. لا مولانا، هذا النظر المتوسط للسيد العلامة، أما نظره الأخير لا، ليس الأمر كذلك. قد يقبل أنه ممكن، يعني ممكن تقري، ولا يقبل أنه ماذا؟ ممكن ما هو يعني له حد، وإن كان في حواشيه على الأسفار مشى على ما مشى عليه أيضا في النهاية، ولكنه في تفسيره الشريف وهو تفسير الميزان صرح بأن هذا الموجود لا متناهي لوجوب المسانقة بين العلة ومعلولها، بين الصادر بين العلة الأولى والمعلول الأول، بل قال لو ثبت أنه مقيد للزم أن يكون الواجب أيضا مقيدا، وقد فرض أنه مطلق. يقول أساسا يلزم منه محذور أن يكون الواجب سبحانه وتعالى مقيد، إن شاء الله في آخر البحث نشير إلى المورد. قال التي هي بذاتها البسيطة علة، والمعلول الواحد هو المعلول البسيط الذي هو بذاته البسيطة معلول. مراد من الذات مو الماهية، يعني الوجود. فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير. وما يقابل ماذا؟ الذي له أجزاء، يعني البساطة بمعنى الوحدة، الوحدة بمعنى البساطة والبحث في قبال الكثرة. فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الذي له أجزاء أو له آحاد، هذه أجزاء في مقابل التركيب، آحاد متباينة، يعني القدماء الثمانية كما يقول ماذا الأشعري، يقول أصلا عدت من وجودات، هذا وجود هذا وجود هذا وجود هذا وجود هذا وجود هذا وجود. إذن عندما نقول الله حي عالم قادر، الله ذاته هذا فد موجود، حي موجود آخر قادر موجود ذلك، وهكذا باقي الصفات السبع الذاتية هذه كلها موجودات ليست عين الذات. حتى قائمة بذاته، قائمة بنحو آخر، مو مهم، المهم أنها هي غير الذات، هذه الحيثية غير هذه الحيثية، هذه الحيثية غير هذه الحيثية، وهكذا. قال الذي له أجزاء، هذا في مقابل التركيب، أو آحاد متباينة لا ترجع إلى جهة وحدة أو إلى جهة واحدة. هذا هو المراد بالواحد الذي هو المبدأ بيانه. طبعا إذا قلنا أن هذه القاعدة بديهية، إذا قلنا أن هذه القاعدة بديهية فهذا الاستدلال يكون منبه، أما إذا قلنا أن القاعدة نظرية فهي ماذا؟ فهي تكون استدلال برهاني لإثبات المطلب. وبيانه أن المبدأ الذي يصدر عنه وجود المعلول، المبدأ ما هو؟ هو وجود العلة، لا إرادة العلة كما تقدم بحثه مفصلا ونقل القول في ذلك، هو وجود العلة الذي هو نفس ذات العلة، لأن هناك ذاته ووجوده ليس شيئين. نعم أنا ذاتي ووجودي شيئان، ما هي في غير وجودي. قال فالعلة في القاعدة، فالعلة هي نفس الوجود الذي يصدر عنه وجود المعلول. ذكرنا فيما سبق بأنه في قانون العلية والمعلولية الرابطة بين من وماذا؟ بين وجود المعلول ووجود العلة. وإن قطع النظر عن كل شيء، إذن هذه المقدمة الثانية في الاستدلال، وهو أن نفس وجوده علة، وحيث هناك رابطة وجودية إذن لابد أن نأتي إلى المقدمة الثالثة، وهي وجوب المسانخة بين وجود العلة ووجود المعلول. حتى هناك بحث مفصل بين الأعلام، وهو أن قاعدة المسانخة هل هي قاعدة الواحد أم شيء آخر، لعله يشير إلى بعض نكات المطلب الشيخ مصباح في الحاشية حفظه الله. الصحيح أن بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أن قاعدة المسانخة أعم من قاعدة الواحد، خصوصا إذا قلنا أن قاعدة الواحد مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، بخلاف قاعدة المسانخة فإنها ليست مختصة بالواجب سبحانه وتعالى. ومن هنا ذكر المحققون أن بين القاعدتين عموم وخصوص مطلق، يعني قاعدة الواحد فيها مسانخة، ولكن مو كلما كانت هناك مسانخة لابد أن تكون هناك قاعدة الواحد. على أي الأحوال، قال ومن الواجب أن يكون بين المعلول وعلته سنخية ذاتية. من الأمور الضرورية، لماذا؟ من أين تقول من الأمور الضرورية؟ يقول وإلا لكان كل شيء علة لكل شيء، وكل شيء علة معلولا لكل شيء، ولبطل قانون سنخية، ولبطل قانون العلية والمعلولية. ومن الواجب أن يكون بين المعلول، يعني بين وجود المعلول وبين علته، يعني وجود علته، سنخية ذاتية. هي هذه السنخية هي المخصصة لصدور هذا المعلول عنها لا معلول آخر. التفتوا لهالنكتة الدقيقة هذه، وإلا لماذا هذا المعلول مو ذاك المعلول؟ لماذا هذا النظام مو ذاك النظام؟ لماذا الله أوجد هذا النظام؟ لماذا هذا النظام ومو نظام آخر؟ فلهذا نحن في أبحاث الكلام، واحدة من أدلتنا لإثبات أن هذا العالم هو أفضل ما يمكن، دليلنا ماذا؟ قانون السنخية، لأن المبدأ هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، فلا يمكن أن يتصور نظام أبدع من هذا العالم. وإلا لو كان هناك نظام أبدع من هذا العالم ولم يوجده قلنا إما لعدم علمه أو لعلمه وعدم قدرته أو لعلمه وقدرته وبخله، وحيث أن الله عالم قادر جواد بل قديم الإحسان. إذن ماذا؟ إذن هذا العالم هو أبدع ما يكون، ليس في الإمكان أبدع مما كان. لماذا؟ واحدة من أدلة هذه القاعدة هو السنخية، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العالم على نظام، على النظام الرباني، نسخة من النظام الرباني. ولهذا قال سنخية ذاتية، هذه السنخية الذاتية هي المخصصة لصدور هذا المعلول عنها، لا وجود آخر، موجود معلول آخر. وإلا لو لم تكن هناك سنخية ذاتية لكان كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء، يعني لبطل قانون العلية والمعلولية. فإذا تمت هذه المقدمة نأتي إلى هذا الصادر الأول. فلو صدر عن العلة الواحدة التي ليس لها في ذاتها إلا جهة واحدة، التفتوا، هذه الجهة الواحدة مو الواحدة التي عندنا، هذه مو الواحدة التي عندنا حتى نقول بأنها تختلف فيصدر منها كثير. هذا أنبه عليه باعتبار أنه شيخ مصباح حفظه الله في الحاشية يقول هذه الجهة الواحدة فيها كل كمال، حكمام يقولون كل كمال، أحد من الحكماء يقول بأنه هذه الجهة الواحدة هي بعض الكمال دون البعض، لا، كل الكمال وكله الكمال فوق ما لا يتناهى. ولكن الكلام أنه متعدد هذه الكمالات لو بسيطة، بسيطة، إذا قانون المسانخة شي يقول؟ يقول أن هذا الواحد الصادر أيضا واجد لكل كمال، ولكنه ماذا؟ ولكنه ذاك هو الغني وهذا هو الفقير، ذاك هو الحي القيوم وهذا هو ماذا؟ هو الحي القيوم والحي المتقوم بالقيوم. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. وهذه كل المطلب نايم في هذه عبادك مولانا. بعضهم يتصور يقول مولانا لا فرق بينك وبينها، وبعد شنو بقيت؟ صار الله مولانا لا فرق بينك وبينها. هاي الجملة أنا أترجمها، لا فرق بينك وبينها إلا أنك تملك كل شيء بنفسك وهو يملك كل شيء بك. وشنو بقى هذا؟ ها؟ بقي له شيء هو؟ وكل شيء ما؟ إلا أنه يملك كل شيء بنفسه وأنت تملك كل شيء، ولكن شنو؟ بغيرك. هو بقال شيء مولانا هذا؟ شريت بعد بعد صلحنا مولانا من كل شيء هذا، وشنو بقينا له مولانا؟ شنو بقينا؟ قلنا له أنت عين الفقر والربط إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الخالق. بعد فرق أكبر من هذا نريد احنا؟ ولكن حيث أن هذه البعض لم يفهم إلا أنهم عبادك، هذه عبادك شنو أكو فيها؟ هتصور عبادك يعني يقول الله أكبر، هاي عبادة يعني. ما تصور بأن العبادة هنا عبادة تكوينية، يعني أنها عين الربط، عين الفقر. شنو بقى لمولانا هو بقى؟ كل شيء معنا. أنا أقول أنت وهذا الغني كل فرق ماكو بيناكم، إلا أنه هو كل شيء عنده، أنت كل شيء ما عندك. دلنا عليك بقانك ذي شيء انت بعد لا عندك بالمطلب، انت اقول انت وياه ما تفرق بينك، بس كل ما هذا الامر مولانا انت عندك كل شيء هو كل شيء ما عندك، هو واقعنا مو هنشكي كل شيء ما عنده بعض. شوفوا انتوا واقعا شوفوا الجملة الان بعد تصير تقول عجيب، تقول بل هو هذا المطلوب، هذا المقصود من كلمات الحكمة. لكن مبين مولانا امكان فقري عين الرافض اضافة اشراقية ماذا يلتفت ان المطلب شيء فممكن مولانا وواقع الامر هذا واقع الامر مولانا ايها الصادر الاول انت هو ولكنه ليس هو. شنو بطالك هذا هو معنى الرابط مولانا معنى المعنى الحرفي تقدم اصلا قائم بغيره هو وجود ما عنده كل قائم في سواه فهو معلول. هذا تجد بأنه من جهة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام من جهة يقولون كل شيء إلينا ومن جهة يقولون ماذا ليس شيئا إلينا وما كتناسين بين الأمرين مولانا لأن كل شيء إلينا منه وكل شيء ليس إلينا من ذلك. شنو عندنا أحد أنا الفقير في فقري في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. فلهذا إذا أجينا نطينا الصادر الأول قلنا بأنه واجد لكل كمال بحكم قانون السنخية لا يذهب إلى الذهن بعد شو الفرق بينه وبين الواجب بعد هذا الفرق مولانا الذي فيه كل الفرق أصلا شنو أكو بعد هذول إلهم. قال فلو صدر عن العلة الواحدة التي ليس في ذاتها إلا جهة واحدة وأي جهة هذه التي هي فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة وإلا لو رجعت إلى جهة الوحدة شنو يصير؟ خب صدرت تلك جهة الوحدة بما هي كثيرة متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة لزمه ماذا؟ تقررت في ذات العلة جهات كثيرة متباينة متدافعة لماذا؟ للمقدمات التي أشرنا إليها أن العلية والمعلولية رابطة وجودية ووجود السنخية بين وجود المعلول ووجود العلة وقد فرضت بسيطة ذات جهة واحدة. هنا عند الشيخ مصباح حاشية إن شاء الله نجي إلى الحاشية ويتضح أنه فيها تأمل يقول لا مو جهة واحدة واجدة لكل الجهات. هسه نشوف بأنه يرد الإشكال أو لا. وقد فرضت بسيطة ذات جهة واحدة هذا خلف. إذن فالواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وهو مطلوب. هسه الآن نجيب على ماذا؟ على ما ذكرناه قبل قليل بأن هذا الصادر ما هو؟ قلنا بأنه عندما نقرر الدليل يتبين أن الصادر من هو؟ هل الصادر واحد عددي؟ لو الصادر واحد ليس عددي أي منهما؟ قانون السنخية ماذا يقول؟ ليس بعددي. فإذا صار ليس بعددي فوحدته تكون حقا مو وحدة عددية مو وحدة شخصية مو وحدة بالعدد حقا حقيقية لو مو حقيقة واحد حقيقة لواحد اعتباران لا حقيقية ولكنه حق حقيقية أو حقة حقيقية ظلية أو غير ظلية ظلية لا أنه قائم بنفسه بل هو قائم بغيره قيام الظل بصاحب الظل. إذن هذا الواحد الصادر واجد لكل كمال أو ليس واجدا لكل كمال فاقد لأي كمال أو ليس فاقدا لأي كمال. إذن كل ما يمكن في عالم الإمكان من الكمال فهو واجد له ولكن واجد له بنحو اللف لو واجد له بنحو النشر واجد له بنحو البساطة والإجمال لو واجد له بنحو التركيب والتفصيل ياهو. ليش؟ ليش؟ سمخ. أحسنتم، قانون السمخية يقول أنه بسيط كما أن العلة بسيطة، وإلا لما كان هذا الصادر الأول هو آية له سبحانه وتعالى. لو كان مركب، يعني لو اختلف في شيء منه في تلك الجهة بعد لا يكون آية، مع أنه آية أو ليس بآية، آية أو ليس بآية، آية بل أعظم الآيات، بل لا يتصور ما هو أعظم منه في الآيتية. ومن هنا يتضح لكم قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: ما لله آية أكبر مني. ليش ما لله آية أكبر مني؟ ليش؟ لأنه كل الكمالات هناك موجودة هنا، ولكنه هو الغني بذاته، وهذا هو الفقير بذاته، وهذا لا يتنافى. بل ها؟ ما أسمع. لا لا، باعتبار هناك تعدد ماكو، هناك هما واحد، تعدد ماكو في ذاك العالم، هذا التعدد في عوالم متأخرة، عالم اللسان وعالم المادة. هناك أنفسنا وأنفسكم مولانا، هناك نفس واحدة، نور واحد، مو فقط همتين أمير المؤمنين والرسول، باقي الأنوار العلوية، باقي الأنوار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أتسمعك السالفة بانتفاء الموضوع، مو موجودين ونور واحد، بعضهم يتصور وبعض من لا علم له بل الجهلة يتصور أنه هناك هم بنور واحد. يعني 14 موجودين ولكن نور واحد، هذا خلف الوحدة وخلف خلف الصادر الأول. محال أن تكون الكثرة ولكن في مرتبة واحدة. هذول جميعا نور واحد. نعم، هذه المراتب كلما تنزلت شنو يصير؟ بقانون اختلاف المراتب تختلف أحكام الوجود. هذا الذي مثل مرارا احنا نذكره للإخوة، نقول بأن المطلب العقلي في الملكة موجود بنحو البساطة، من يجي لعالم المثال شو يصير؟ يتكسر. من يجي لعالم المادة تكسره أكثر، وتجد أنه نفس المطلب في عالم المثال له أحكام، في عالم العقل له أحكام، في عالم المادة له أحكام غير الأحكام في عالم المثال وعالم العقل. إذن هذا الصادر الأول صادر واجد لكل كمال ممكن. أي كمال يمكن أن يفرض؟ مو واجد لكل كمالات عالم الإمكان، ها؟ واجد لكل كمال ممكن، مو فقط واجد لهذن الموجودات في هالعالم. نفس المطلب الذي قلناه فيه، مو أنه واجد لكل هذه الكمالات، بل واجد لكل كمال ممكن. هذا الصادر الأول أيضا واجد لكل كمال ممكن، ولكنه بنحو البساطة، ولكنه عين الفقر والحاجة إليه. بقي أنه في الروايات أكو إشارة إلى هذا الصادر الأول وأنه واجد لكل كمال. لا توجد إشارات؟ نعم توجد إشارات واضحة على هذا. بعد ذلك ننتقل للمرحلة الثانية وهي المعارضة، والحمد لله رب العالمين.